ثان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في كوخ فوق هضبة التبت الشهيرة، حدثت قصة جميلة مع صبي من أسرة فقيرة. حين يحل الليل تضيء الأسرة قناديل الزيت، وفي النهار كي تشرب وتغسل تحضر الماء من الينابيع القريبة، وهي في التبت صافية عذبة. الأسرة مكونة من جد وأب وأم وأربعة أبناء، وتعتمد على ابنها الأصغر كي يجلب الماء من نبع يبعد مشيا نصف ساعة عن الكوخ. ولأن الأسرة كبيرة وتحتاج إلى الكثير من الماء للشرب والطبخ وأعمال التنظيف وري بعض الزهور أمام الكوخ، كان الصبي مضطرا إلى تعبئة جرتين يوميا وحملهما من النبع إلى الكوخ. نصح الجد حفيده أن يحمل عصا فوق كتفيه ويعلق بطرفيها الجرتين، ما يخفف عنه الثقل ويجعل مشواره اليومي أسهل. كانت الطريق جميلة المناظر، والصبي يقطعها كل يوم وهو يغني بصوت مرح وقلب سعيد، مستنشقا الهواء العليل ومتأملا الأفق البعيد. مرة لاحظت أم الصبي أن الجرة اليسرى تصل إلى البيت ناقصة قليلا، بينما اليمنى تصل ممتلئة حتى آخرها. سألت الأم ابنها هل كان يشرب من الجرة اليسرى أثناء مسيره أو يركض وهو عائد فيتعثر ويوقع الماء؟ أنكر الصبي الاتهام وشعر بالضيق، وأكد لأمه أنه يملأ الجرتين بالتساوي ولا يشرب أبدا أثناء الطريق. في اليوم التالي راقب الصبي الجرة اليسرى وتبين له أنها بالفعل تصل ناقصة، فأخذها إلى جده يستشيره كعادته كلما كان هناك ما يحيره. تساءل الجد والحفيد عن سر الجرة وتفحصاها بدقة مرة تلو المرة. وضع الجد القليل من الماء في الجرة وراح يراقبها، وإذ بالمياه ترشح منها. هناك شرخ دقيق في الجرة لا تراه العين يتسبب في تسرب طفيف للماء. أخذ الصبي الجرة إلى والديه وأخبرهما أن بها شرخا، وطلب أن يشتريا جرة جديدة. وعده الأب أن يشتري جرة جديدة عندما يتوفر له المال، وطلب منه أن يصبر ويتحمل وأن يملأ الجرة اليسرى إلى أقصاها حتى يبقى فيها من الماء ما يقارب الجرة اليمنى السليمة. وافق الصبي مرغما وأخذ يقوم بمهمته اليومية، لكنه يشعر بالضيق من الجرة المشروخة ويتذمر منها لأنها تضيع قدرا من جهده وتسرب الماء أرضا أثناء عودته كل يوم إلى أسرته. كان الصبي يذكر والده بشراء جرة جديدة، والأب يؤجل متذرعا بحجج عديدة. مع مضي الوقت صار الصبي يولي الجرة السليمة اليمنى عناية أكبر ويهمل الجرة اليسرى، حتى أنه تمنى أن تكسر ليتخلص منها إلى الأبد، لأنها تضيع جهده وتعبه سدى من شدة ضيقه. خطط الصبي لكسر تلك الجرة المتصدعة على أن يزعم لأهله أنها وقعت من يده وتحطمت. معقول؟ هل يجرؤ الصبي على كسر الجرة رغم أن جرة واحدة سليمة لا تكفي لجلب الماء لأسرته؟ هل سيفعل هذا ليجبر والده على شراء جرة سليمة فيثير غضب أبيه ويتلقى لوم أمه؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. وضع الصبي الجرة المشروخة أرضا وجرب حمل الجرة السليمة وحدها. لم يستطع موازنة الجرة على العصا، فحاول حملها من دون عصا، لكن الأمر لم يكن سهلا، فهي ثقيلة ولا يمكنه وهي ممتلئة بالماء أن يحملها بيديه الصغيرتين فوق ظهره. فكر في وضع ثقل آخر غير الجرة في الجهة الأخرى من العصا، لكنه انتبه لأمر مهم جدا. إذا نقل الماء بجرة واحدة فسيضطر إلى الذهاب مرتين إلى النابع، لأن جرة ماء واحدة لا تكفي احتياجات الأسرة. دمعت عينا الصبي بسبب الجرة اليسرى التي حدث فيها الشرخ، وتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعها ليتخلص منها ومن مشاكلها. لاحظ جد الصبي ضيق حفيده وحزنه عندما يذهب لإحضار الماء على غير عادته. كان الجد يتمتع بالحكمة والفطنة، ومن نظرة واحدة يعرف ما يشعر به الآخرون، وخاصة حفيده الأصغر. فسأله: ما بك يا صغيري؟ تبدو حزينا وكأنك تحمل هما فوق ظهرك. تنهد الصبي وهو يائس من إيجاد حل لمشكلته، لكنه حكى لجده ما يعاني منه. صحيح أنك حكيم وذكي يا جدي، ولكن حل مشكلتي هو أن يشتري أبي جرة جديدة، ولكن المال غير متوفر، لذا لا فائدة من الشكوى. أصر الجد أن يسمع المشكلة بالتفصيل، فحكى الحفيد له من دون تأجيل. أصغى الحكيم العجوز جيدا للصبي، وحين انتهى سأله: هل تتأمل المناظر من حولك جيدا خلال الطريق؟ نعم، أنا أتطلع إلى الجبال الشاهقة. سوف أرافقك اليوم رغم صعوبة السير على عجوز في مثل عمري. سار الصبي بصحبة جده حاملا الجرتين السليمة والمتصدعة كعادته كل يوم، ولكن الجد العجوز كان يلفت نظره طوال الطريق إلى تفاصيل الدرب الضيق الممتد بين التلال بسبب كبر سنه وبطء مشيته. ملأ الصبي الجرتين من نبع الماء وحملهما عائدا مع جده إلى الكوخ، وسرعان ما بدأ بالشكوى من تسرب قطرات الماء من الجرة اليسرى. استمع الجد الحكيم إلى شكوى الصبي طويلا، ثم في منتصف الطريق توقف عن المشي فجأة. توقف الصبي مستغربا وظن جده من المشي متعبا. قال الجد: يا حفيدي، هل تأملت الطريق الذي تسير فيه كل يوم حقا؟ تعجب الصبي من السؤال، لكنه هز رأسه بالإيجاب: إنك تتأمل المناظر البعيدة وتغفل عما هو قريب منك. أشار الجد إلى جانبي الطريق وسأل: ألم تلاحظ أن أحد جانبي الطريق قاحل بينما الطرف الآخر مليء بالخضرة والأزهار. تأمل الصبي الدرب الذي كان يقفان في وسطه، فوجد بالفعل أن جانبا منه ترابي أجرد، بينما الجانب الثاني أخضر مزين بالزهور تنتقل بينهما الفراشات وتحلق فوقها الطيور. قال الجد الحكيم: إن هذه الخضرة والزهور نمت بفضل جرتك اليسرى ذات الشرخ التي كانت تروي الأرض العطشة، بينما بخلت جرتك اليمنى السليمة ولم تعطي أي قطرة، فاشكر الله أنه جعل الجرة اليسرى مفيدة. شعر الصبي أن نورا جميلا يشرق أمام عينيه ويضيء له الطريق، وكأنه يمر فيها للمرة الأولى. زال همه عنه وشعر بفرح واطمئنان. وفي اليوم التالي بدل الصبي مكان الجرتين، فجعل السليمة في الجهة اليسرى والمشروخة في الجهة اليمنى، وبقي ينقل الماء على هذه الطريقة حتى اخضر الجانب الآخر من الطريق وأزهر وأينع، وصارت طريقه أجمل وأمتع. لا يكتفي بتأمل مناظر التبت البعيدة البديعة، بل ينظر حوله وتحت قدميه وعلى جانبيه. حين اشترى والده جرة جديدة، ظل من وقت لآخر يستعمل الجرة المشروخة ولم يفكر في كسرها أبدا. سلام.